الاسم العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي. كان الكلام في الدليل الذي أقيم لإثبات الصيغة الثانية. قلنا بأنه في الصيغة الثانية نقول بأن المستصحب لا بد أن ينتهي إلى التنجيز والتعذير، سواء كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو متعلق الحكم الشرعي أو عدم الحكم الشرعي، لا فرق في ذلك. المهم لو انتهى إلى التنجيز والتعذير المستصحب فإنه يكون كافيا في جريان الاستصحاب. ثم صرنا في مقام بيان الدليل على هذه الصيغة. ما هو الدليل؟ قلنا بأن الدليل هو قوله لا تنقض اليقين بالشك، ولكنه أشرنا فيما سبق بأن هذه الله الواردة في قوله لا تنقض وهذا النقض الوارد في قوله لا تنقض اليقين كل منهما يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن نحمل هذه الصيغة. ما هو الدليل؟ قلنا بأن الدليل هو قوله لا تنقض اليقين بالشك، ولكنه أشرنا فيما سبق بأن هذه الله الواردة في قوله لا تنقض وهذا النقض الوارد في قوله لا تنقض اليقين كل منهما يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن نحمل اللا عن النهي التكليفي، وهنا لابد أن يكون النقض نقضا عمليا. الاحتمال الثاني أن نحمل النقض على النقض الحقيقي، وهنا لابد أن تكون اللا للإرشاد لا أنها تكليفية. وبعبارة أخرى قلنا أنه يوجد عندنا ظهوران لا يمكن التحفظ عليهما: ظهور لا في النهي التكليفي وظهور الناقض في الحقيقي، ولا يمكن الجمع بين النهي التكليفي والنقض الحقيقي، فإما أن نتصرف في النهي التكليفي ونقول أنه نهي إرشادي، وقد تقدم أن الأصل في النهي أن يكون تكليفيا، فهذا خلاف الظاهر، ولكنه نتصرف في النهي ونجعله إرشاديا لمصلحة حفظ ظهور النقض في الحقيقية، وإما العكس وهو أن نتحفظ على ظهور النهي في التكليفية فنتصرف في ظهور النقض ونقول أنه نقض عملي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: مبنى القائلين بالطريقية وأن الاستصحاب إمارة مبناهم هذا، وهو أنهم حملوا النقض على الحقيقي ولكن تصرفوا في ظهور النهي وقالوا أنه إرشاديون، فلهذا قال: وبناء على هذا الاستظهار، استظهار أن النقض حقيقي والنهي إرشادي، يكون مفاد الدليل، مفاد دليل الاستصحاب يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، يعني تكون الاستصحاب يكون الاستصحاب من الإمارات لا من الأصول العملية المحرزة. خب، إذا بنينا على هذا الاستظهار، قال: ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي. بعد إذا طبقنا هذا الاستظهار على مورد، بعد لا نحتاج إلى أن نتصرف في النقض ونقول أنه نقض عملي أو يحتاج إلى اقتضاء عملي، بل نحمله على النقض الحقيقي لا تنقضه، يعني النقض الحقيقي، ولكن لا تنقضه اعتبارا ادعاء، وإلا هو منقوض حقيقة. يعني الشاب لا يوجد عنده يقين، الشارع يقول أنا أرشدك إلى بقاء اليقين، ولكن ادعاءان تعبدان اعتباران. غير أنه نقطة انتهى المطلب، هنا مطلب جديد. هنا إلى هنا انتهينا إلى أن الصيغة الأولى دليلها اللغوية، الصيغة الثانية دليلها ماذا؟ دليلها هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو لا تنقض اليقين بالشك. خب يدور الأمر بين أن نحمل مفاد دليل الاستصحاب، نحمله على الصيغة الأولى وهي الأوسع، أو نحمله على الصيغة الثانية التي هي أضيق. خب أنتم لماذا ترجحون الصيغة الثانية؟ رجحوا الصيغة الأولى. يقول إن كان عندنا قرين على ترجيح إحدى الصيغتين على الأخرى فبها ونعمت، لقرينة نقول أن الصيغة الأولى هي المستفادة دون الصيغة الثانية، أو الصيغة الثانية هي المستفادة دون الصيغة الأولى. أما لو كان مفاد الدليل مجملا، لا نعلم أنه يريد الصيغة الأولى من الأثر العملي أو يريد الصيغة الثانية من الأثر العملي، خب أيهما تثبت الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية؟ ها؟ تثبت الثانية. لماذا؟ باعتبار أن المجمل إذا كان له قدر متيقن فإنه يقتصر فيه على القدر المتيقن، لأنه في النتيجة هذا الدليل دليل الاستصحاب يقول لابد أن يكون له أثر عملي، ولكن لا نعلم له أثر عملي كالصيغة الأولى أو له أثر عملي كالصيغة الثانية، لأن الفرض أن الاستصحاب بلا أثر عملي لا يمكن أن يجري، لأنه حكم شرعي، وحكم شرعي لا بد أن يترتب عليه أثر عملي، ولا يعقل أن يجعل الشارع بلا أثر عملي لأنه لغوي. فإذا هذا الدليل مفاد الاستصحاب في النتيجة يقول لابد أن يوجد للاستصحاب وللمستصحب أثر عملي، ولكن لا نعلم الصيغة الأوسع أو الصيغة الأضيق، وحيث أنه مجمل فنقتصر على القدر المتيقن، فتثبت عندنا الصيغة الثانية في كل الأحوال، سواء استطعنا أن نثبتها بظهور أو قلنا أن ظهور الدليل مجمل فنقتصر على القدر المتيقن. غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الصيغة الأولى يكفي إجمال الدليل، يعني مرة نستطيع أن نعين أن الصيغة الثانية متعينة في قبال الصيغة الأولى فبها ونعمت. افترضوا أننا لم نستطع أن نعين ونرجح الصيغة الثانية على الصيغة الأولى، في مثل هذا المورد نقول الإجمال أيضا كاف لإثبات الصيغة الثانية لأنه يقتصر فيها على القدر المتيقن. قال أنه غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى يكفي إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين، يعني الصيغة الأولى والصيغة الثانية، الموجب للاقتصار على المتيقن منه، والمتيقن منه ماذا؟ ما تقرره الصيغة الثانية للصيغة الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى الصيغة الثالثة. في الصيغة الثالثة التي قلنا أنها أضيق الصياغ، في الصيغة الثالثة قلنا لكي يجري الاستصحاب لا بد أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وفي هذا المورد نحن أشكلنا قلنا في موردين بعد لا يجري الاستصحاب، إذا كان المستصحب متعلق الحكم الشرعي أولا، وثانيا إذا كان المستصحب متعلق الحكم الشرعي، وثانيا إذا كان المستصحب ماذا؟ عدم الحكم الشرعي كما تقدم في الحلقة الثانية. قال الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا كالوجوب والحرمة وإلى غير ذلك، أو موضوعا لحكم شرعي كالاستطاعة ونحو ذلك. وهذه الصيغة الثالثة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة. وقع الإشكال في ماذا؟ في متعلق الأمر، في متعلق الحكم الشرعي. هسه المتعلق كان جزءا داخلي أو كان قيدا خارجي، كما فرقنا بين القيد والجزء في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. لا فرق بين أن يكون المتعلق جزءا داخلي أو قيدا خارجي، بعد لا يجري الاستصحاب، لأن المتعلق لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم شرعي. وكذلك لا يجري الاستصحاب في عدم الحكم، أنت تستصحب عدم الحكم، عدم الحكم لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم شرعي. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر. هسه متعلق الأمر قيدا وجزءان، من قبيل استصحاب الطهارة فإنها قيد ماذا؟ في الصلاة، لا يمكن أن تصلي بلا طهارتين، والطهارة صلي متطهرا، الطهارة متعلق الحكم الشرعي، لا هو حكم ولا هو موضوع الحكم. مع أن قيد الواجب أو جزءه لا فرق، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي. لماذا؟ قال لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في جملة مختصرة مفيدة يميز بين الموضوع والمتعلق، وتوضيح المطلب أكثر تفصيلا في الحلقة الأولى صفحة 156. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ميز حدودا في صفحة ونصف بين موضوع الحكم الشرعي وبين متعلق الحكم الشرعي. قال موضوع الحكم الشرعي هو الذي يوجد ثم يوجد الحكم الشرعي، كل ما كان وجوده سابقا على وجود الحكم الشرعي فيكون ماذا؟ موضوع. طبعا هنا عندما نقول حكم مو مرادنا الجعل، مرادنا ماذا؟ مرادنا المجعول، الحكم الشرعي الذي يدخل في العهدى وله أحكام وله إطاعة وعصيان، هذه كلها ماذا؟ مو الجعل، وإنما هو ماذا؟ هو فعلية المجعول. كل ما كان وجوده سابقا على وجود الحكم بنحو لو لم يوجد لما وجد حكم فهو ماذا؟ فهو الموضوع. وكلما كان وجوده مترتبا على وجود الحكم بنحو لو لم يوجد الحكم لما ماذا؟ لما وجد ذلك الشيء فهو ماذا؟ المتعلق. تعالوا معنا إلى المستطيع وإلى الوجوب. يجب الحج على المستطيع. طب بحسب الموازين السابقة واضح المتعلق هو الحج، وأن المستطيع هو ماذا؟ وأن الموضوع هو المستطيع. لماذا؟ لأن الوجوب تعلق بالحج، والحج دخل على ماذا؟ على المستطيع. هذا الميزان تقدمه. أما تعالوا نطبق هذا الميزان الجديد، وهو ما كان سابق فهو موضوع، وما كان لاحق فهو المتعلق. هسه الاستطاعة توجد قبل الوجوب لو بعد الوجوب؟ ها؟ قبل الوجوب، يعني قبل وجود الاستطاعة يوجد وجوب أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإذا لا توجد الاستطاعة فلا وجوب. لكن الحج متى يجب؟ متى يتحقق؟ ها؟ قبل الوجوب لو بعد الوجوب؟ بعد الوجوب، بعد أن وجب يجب الإتيان ماذا؟ بالحج خارجا. يتجب الصلاة على المكلف على العاقل البالغ وإلى غير ذلك. ما هو الموضوع؟ عاقل بالغ إذا وجد يوجد وجوب، فإذا وجد وجوب توجد ماذا؟ توجد صلاة. إذن شوفوا التفتوا للعبارة، إذن جعلوا هذا موضوع وذا جعل ذاك متعلق، هذا ليس أمر اعتباري من عند أنفسنا، وإنما هو ضمن ضابط معين، وهو أن كلما كان وجوده سابق على وجود الحكم فهو الموضوع، وكلما كان وجوده لاحقا، وجوده الخارجي لاحقا لوجود الحكم فهو ماذا؟ المتعلق. يقول بناء على هذا فإنه لا يجري الاستصحاب في المتعلق، لأنه لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم شرعي. قال: مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب، التفتوا جيدا، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه، يعني الوجوب يوجد بعد الموضوع والمتعلق يوجد بعد الوجوب، وهذا هو ضابط التمييز بين الموضوع والمتعلق. خب، هنا المستشكل أو لشخص لقائل أن يقول: أنتم قلتم أن المستصحب إذا كان حكما أو موضوعا لحكم شرعي فهو ماذا؟ يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ أن الموضوع، أن المستصحب إذا كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي بناء على هذه الصيغة يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ يجري أو لا يجري؟ يجري. أما إذا كان متعلقا لا يجري الاستصحاب. صاحب هذه المحاولة يقول بأنه: نحن نقوم لكم بأمر نجعل دائما المتعلق موضوعا لحكم شرعي، نستصحب المتعلق ونجعله موضوعا ماذا؟ لحكم شرعي. يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ يجري. لماذا؟ لأن ضابطكم يقول هكذا. الضابط الذي ذكرتموه في الصيغة الثالثة هو أن يكون حكما أو موضوعا لحكم شرعي المستصحب، وهنا نحن نجعل لكم المتعلق موضوعا لحكم شرعي. كيف؟ يقول: أنت عندما تشك أنك صليت تجب الصلاة، تجب الصلاة، أو تشك في الطهارة، كنت على طهارة وتشك في الصلاة، إذا كنت على يقين افترض في التأمل تجب الطهارة، كنت على طهارة أنت والآن شككت أنك متطهر أو لا، استصحب ماذا؟ استصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. هذه استصحب بقاء الطهارة، إذا أنت متطهر يسقط عنك أمر تطهر أو لا يسقط عنك أمر تطهر؟ بلي؟ هي على مبنى المشهور، من نتكلم عن مبنى غير المشهور ما عندنا شغل بأنه، هم يقولون بأن الامتثال مسقط لأي شيء؟ للأمر، للتكليف. إذن أنت لو استصحبت الطهارة وأثبتت بالاستصحاب أنك متطهر ثبت سقوط الأمر بتطهر أو لم يثبت سقوط الأمر بتطهر؟ سقط أم لم يسقط؟ سقط تطهر. إذن صار استصحاب الطهارة موضوعا لا لحكم شرعي بل لسقوط لسقوط حكم شرعي. إذا شوفوا نفسه متعلق كان ولكن صار موضوعا ماذا؟ لعدم حكم شرعي. إذا دائما نحن نستطيع أن نستصحب المتعلق فيكون موضوعا لسقوط أمر من الأوامر، لسقوط حكم من الأحكام. فاستصحاب المتعلق موضوع مو لحكم شرعي، موضوع ماذا؟ لعدم حكم شرعي. يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ ها؟ يجري لماذا؟ لأنه أنت ضابطكم ما هو؟ أن يكون موضوعا أو حكما. وهنا صار هذا المتعلق موضوع أو لم يكن موضوع، فهو موضوع لحكم شرعي. ولكن لابد أن تتوسعوا في الحكم الشرعي ليشمل عدم الحكم الشرعي أيضا. أوسع تحتاجوا أي مقدار؟ عندما تقولون أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، مرادكم من الحكم الشرعي ماذا؟ يعني الأعم من ثبوت الحكم أو عدم الحكم. فلهذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا قال: ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب في متعلق الأمر مو في عدم الحكم. هذا الإشكال الثاني وين ذكره؟ في الحلقة الثانية بعد هنا ما ذكره. لماذا؟ لأن هذه المحاولة مبنية على أن يراد من الحكم الأوسع من ثبوت الحكم أو عدم الحكم. واضح صار؟ إذن فكأن صاحب الصيغة الثالثة يقول لابد أن يكون موضوع الحكم، أن يكون المستصحب إما موضوعا لحكم شرعي أو موضوعا لعدم حكم شرعي، وإما أن يكون هو حكما شرعي. بناء على ذلك يمكن استصحاب المتعلق أو لا يمكن بعد؟ ها؟ يمكن. نعم، إذا قلنا أن لابد أن يكون حقيقة موضوع شرعي أو حقيقة هو حكم شرعي، أما إذا صار موضوعا لعدم الحكم الشرعي بعد لا تكون الصيغة شاملة له، بعد هذه المحاولة غير تامة. لابد الصيغة الثالثة تتوسع في الحكم الشرعي ليشمل ثبوت الحكم الشرعي، ويشمل ماذا؟ عدم ثبوت الحكم الشرعي. عند ذلك تتم هذه المحاولة من قبل البعض، وهو إرجاع المتعلق موضوع. واضح صار المطلب؟ إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حتى مع هذا التوسع فإن هذا الكلام إنما يتم على مسلك من؟ مسلك المشهور الذين يقولون أن امتثال المتعلق مسقط للحكم الشرعي. نحن الذين نعمل هذا المعنى وقلنا أن امتثال المتعلق لا يسقط الحكم الشرعي، وإنما ينهي فاعليته ومحركيته ودافعيته، وإن كان هو موجود فإن هذا الكلام لا يكون تاما. والصحيح هو ماذا؟ والصحيح ما ذهب إليه الشهيد من أن الامتثال امتثلق لا هو ليس هو مسقطا للحكم الشرعي، بل هو مؤد إلى انتهاء فاعليته ومحركيته ودافعيته. وقد يدفع الإشكال، أي إشكال يا إشكال؟ ها؟ إشكال أن هذه الصيغة لا تجري في المتعلق، وإلا لو بنينا إشكال ثاني وهو أنه لا تجري في عدم الحكم، هذا الإشكال لا يدفعه. ملتفتين؟ إذن الإشكال الأول يندفع بهذه الصيغة، وهو أن المتعلق بهذه المحاولة، أن الإشكال الأول يندفع بهذه المحاولة لا الإشكال الأول الثاني معا. وقد يدفع الإشكال، أي إشكال؟ إشكال أنه بناء على هذه الصيغة لا يجري استصحاب المتعلق. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فهو أي إيجاد المتعلق فهو موضوع لعدم الأمر، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر ولإثبات سقوط الأمر. وهذا الدفع، دفع الإشكال بحاجة، هذا الدفع متى يتم؟ يتم إذا قلنا أن مراد الصيغة أعم من أن يكون موضوعا لحكم شرعي أو موضوعا لعدم حكم شرعي. أما إذا لم نتوسع فهذا الدفع لا يكون تاما. وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله، أي المقصود من الحكم جعله شاملا لعدم الحكم أيضا، فالإتيان بالمتعلق استصحاب المتعلق يكون ماذا؟ يكون مسقطا للحكم ولعدم الحكم، يكون مؤديا إلى عدم الحكم. إلا أن هذه التوسعة لا تحتاج إلى مؤونة كثيرة، إنما الذي يحتاج إلى مؤونة ماذا؟ الإشكال الثاني، وبحاجة هذا الدفع من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق من قبل المكلف مسقط لنفس الأمر، لا أنه مسقط لفاعليته على ما تقدم هنا في الجزء الثالث، يعني في الحلقة الثالثة الجزء الثاني صفحة 60 تعرضنا، وكذلك في الحلقة الثانية صفحة 296 في هذين الموردين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إلى المطلب، ونحن في محله بينا قلنا أساسا ما معنى لأن يكون الامتثال مسقطا للأمر، لأنه متى يكون الامتثال مسقطا للأمر؟ إذا أخذ عدمه قيدا في الوجوب، يعني الشارع إذا أخذ امتثال أخذ عدم امتثال الحج قيدا ماذا؟ في وجوب الحج. يعني قلته إذا متى يجب علي الحج؟ قال إذا كنت مستطيعا في القيد الأول، القيد الثاني الوجوب، ولم تكن قادم فإذن وجوب الحج كم قيد يصير إليه؟ الاستطاعة وعدم الإتيان بشهادتي أنه إذا فقدت الحج يفقد لا يفقد الوجوب، ها؟ إذا عدمت الاستطاعة يعدم الوجوب أو لا يعدم؟ نعم، هنا لابد أن يعدم عدم الامتثال حتى لا يجب. يعدم عدم الامتثال يعني ماذا؟ عدم العدم يعني ماذا؟ إتيان. إذن إذا أتيت بعد لا وجوب، واضح؟ إذن متى يكون عدم الامتثال مثبت والامتثال مسقط؟ متى يكون؟ إذا أخذ عدم الامتثال قيدا في الوجوب. وهل يوجد عندنا دليل على أن عدم الامتثال أخذ قيدا في وجوب الحج؟ عندنا هيجي دليل في مقام الإتمام؟ ها؟ لأنه جعل شيء موضوع وجعل شيء قيدا في الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ نحن علمنا من الشارع أن الشارع جعل الزوال قيدا في وجوب صلاة الظهر، فإذا لم يتحقق الزوال فلا وجوب. هنا جعل لأنه القيد لا يشترط أن يكون أمرا وجوديا، قد يكون أمرا عدميا. وهنا إذا قلنا أن الامتثال مسقط يعني معناه أنه جعل عدم الامتثال قيدا ماذا؟ في الوجوب، ويحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. خب سيدنا، لعد هذه الصيغة الثالثة الصيغة الثالثة تامة أو غير تامة؟ يقول والأولى في دفع هذه الصيغة، هذه الصيغة غير تامة، في دفع هذه الصيغة أنه لا دليل عليه. الصيغة الأولى كان عندنا ماذا؟ برهان اللغوي. الصيغة الثانية كان عندنا ماذا؟ برهان لا تنقض اليقين بالشك، أو دليل لا تنقض اليقين بالشك. الصيغة الثالثة ما هو دليلها؟ يقول لا دليل عليه سوى أحد أمرين، يذكر كلا الأمرين ويناقشهما. إن الصيغة الثالثة التي هي أضيق الصياغ لا دليل عليها، فيدور الأمر بين الأولى والثانية، فإن كان معين فبها ونعمه، وما عدم التعيين فنختار الصيغة الثانية لأنها القدر سيقن من دليل الاستصحاب. قال والأولى في دفع الإشكال، يا إشكال، إشكال كيف يجري استصحابه؟ يقول والأولى في دفع الإشكال، أي إشكال؟ إشكال جريان الاستصحاب في المتعلق، رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل على هذه الصيغة سوى أمرين. أمر الأول أن المستصحاب إذا لم يكن موضوعا لحكم شرعي ولا هو حكم شرعي، إذا لا علاقة له بالشرع، لأن الشارع علاقته بماذا؟ ارتباطه بماذا؟ ارتباطه بالأحكام وبموضوعات الأحكام. وإذا لم يكن له موضوع ولا هو حكم موضوع لحكم شرعي ولا هو حكم شرعي، إذن لا علاقة للشارع به. واضح الجواب عن هذا الوجه؟ مو واضح؟ نعم واضح. إذا كان له تنجيز وتعذير مرتبط بالشارع وليس له مرتبط بالشارع، ها؟ إذا كان للمستصحب تنجيز وتعذير مرتبط بالشارع وغير مرتبط بالشارع، نعم مرتبط بالشارع. إذن من قال لكم أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي فهو ليس مرتبطا بالشارع؟ نعم مرتبط بالشارع، لأنه يؤدي إلى التنجيز والتعذير. أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع لا علاقة للشارع به، فلا معنى للتعبد به أي بذلك المستصحب شرعان. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه ذلك التعبد إلى التنجيز والتعذير كما في الصيغة الثانية، وهذا يعني انتهاء كل مورد إلى التنجيز والتعذير، وهذا يعني في كل مورد كان التعبد ينتهي إلى التنجيز والتعذير لا يختص بما ذكر، وهو أن يكون المستصحب موضوعا أو حكم موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، وهذا لا يختص بما ذكر. فإن التعبد بوقوع الامتثال، التعبد بوقوع الطهارة، أو التعبد بوقوع عدم الامتثال، يعني التعبد بعدم وقوع الطهارة، ينتهي إلى ذلك أيضا، يعني ينتهي إلى التنجيز والتعذير كما يقول في الحاشية 66. معك في الحاشية 66 يقول سيد الهاشمي: أي أن التعبد في مرحلة الامتثال يعني الطهارة، لأنه مرتبط بمقام الامتثال المتعلق، أي أن التعبد في مرحلة الامتثال كالتعبد في مرحلة فعلية الحكم ينتهي إلى التنجيز أو التعذير للمكلف. فكما أن الحكم في مقام فعليته في مرحلة فعليته له تنجيز وتعذير، متعلق الحكم أيضا له تنجيز وتعذير، امتثاله معذر، عدم امتثاله ماذا؟ مجيب. أنت إذا استصحبت الطهارة وإن لم تكن متطهر في الواقع فهو معذر لك، وإذا استصحبت عدم الطهارة فهو منجز وإن كنت متطهرا في الواقع. أي أن التعبد في مرحلة الامتثال يعني مرحلة امتثال المتعب كالتعبد في مرحلة فعلية الحكم ينتهي إلى التنجيز أو التعذير للمكلف في قبال أعراض الشارع وملاكاته بلا فرق بينهما، يعني بلا فرق بين الحكم ومتعلق الحكم من هذه الناحية. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الأعلام لإثبات الصيغة الثالثة وقد تبين عدم تمييزه. الثاني، الوجه الثاني مبني على مكان تم الإشارة إليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وهو الشارع عندما يقول مثلا بلسان من الألسنة خبر ثقتي حجة، ما معنى أن حجية فسر ليها شنو معنى حجة؟ هنا توجد بشهور بين علمائنا بين قين من علمائنا في الأصول اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول يقول معنى خبر الثقة حجة يعني منجز معذر، هذا معنى، وهي إحدى خصائص القط. تذكرون قلنا كم خصوصية أكو؟ أكو تلك الحالة النفسية، أكو تلك الكاشفية، أكو المنجزية والمعذرية، أكو ماذا؟ الجري العملي. هذه الخصوصية الثالثة منها وهي منجز معذر، هذا مسلك، ولعله المسلك الذي اختاره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. المسلك الثاني وهو مسلك جعل الطريقية، وهو المسلك الذي قد ينسب إلى بعض كلمات الشيخ واختاره ونقحه وأسسه المرز النائين رحمة الله عليه، وتبعه جملة المحققين بعد النائين وخصوصا في مدرسة النجف، ذهبوا إلى أن المولى عندما يقول جعلت خبر الثقة حجة معناه يعني جعلته بمنزلة العلم، إما التنزيل أو اعتبرته علما على المجاز العقلي السكاكي الذي تقدم الكلام عنه، وهو اختيار المرزاق. القول الثالث، وهو لعله يستفاد من كلمات المحقق الصهاني رحمة الله عليه، شيخ الأنصاري موجود في كلمات ذا كم موجود، لأنه شيخ الأنصاري في كلمات كلا المطلبين موجود، ولكنه الذي اختاره هو المحقق الصهاني رحمة الله تعالى عليه، وهو جعل الحكم المماثل. يعني شنو جعل الحكم المماثل؟ خبر الثقة ما هو مؤداه؟ يعني أنت لو نظرت إلى خبر زرارة قال خبر زرارة مؤداه مضمونه ما هو؟ وجوب السورة في كل صلاة واجبة. خبر محمد بن مسلم مؤداه ما هو؟ حرمة الارتماس في الماء للصائم. رواية افترض حمران بن أعيان يقول بأنه الخمر حرام. هذه لو نظرنا إلى مؤديات ومضامين هذه الأخبار ما معنى جعلها حجة؟ يقول معنى جعلها حجة أنا وضعت حكما مماثلا لما أدى إليك خبر الثقة. أدى إلي خبر الثقة ماذا؟ وجوب. يقول جعلت حكما يماثل هذا الوجوب في عهدتك. حرمة، يقول جعلت حكما مماثلا لما أدى إليك خبر الثقة، جعلته أنا، ولكن يماثل ماذا؟ يماثل ما أدى إليك خبر الثقة، وهذا هو معنى جعل الحكم المماثل. يعني يماثل ماذا؟ يماثل ماذا؟ يماثل ما أدى إليك خبر الثقة. أدى إليك خبر الثقة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، جعلت في عهدتك وجوبا يماثل ما أدى إليك. حرمة شرب الخمر، جعلت حرمة يماثل ما أدى إليك خبر زرارة أو محمد بن مسلم. هذا هو مسلك جعل الحكم المتواثل. إذن المولى لكي يجعلوه لا بد أن يكون ذلك الشيء ما هو؟ المولى عندما يجعل حكم ذل لا بد أن يكون ذلك المؤدى ما هو؟ إما حكم شرعي، إما ماذا؟ حكم شرعي، حتى يستطيع أن يجعل ماذا؟ له فيه. أم إذا لم يكن لا حكم شرعي ولا موضوع حكم شرعي يجعل المماثل لأي شيء؟ إذن بناء على مثلك جعل الطريقية لابد أن المستقبل بد أن يكون ماذا؟ قولوا معي، إما حكم موضوع لحكم شرعي حتى يمكن للشارع أن يجعل من يماثل ما أدى إليه ذلك الاستصحاب، لأن المرتبط بالشارع هو ما هو؟ إما الحكم وإما موضوع الحكم، وهو يريد أن يجعل المماثل، إذا لابد أن يكون مرتبطا بالحكم أو بموضوع الحكم الشرعي. إذا هذا الوجه الثاني لإثبات الصيغة الثالثة مبني على أي اتجاه وعلى أي مسلك؟ على مسلك جعل الحكم المماثل. ويوجد عندنا مسلك الرابع، ما هو معنى الحجية؟ ما هو يوجد مسلك رابع لو لا يوجد؟ عندنا مسلك رابع في جعل، شنو هو؟ جيد، قولوا مولانا مسلك السيد الشيخ شنو هو؟ وقد تزاحم مولانا، أحسن تقريب في مقام التزاحم الحفظ. لا هو جعل الطريقية، ولا هو جعل الحكم المماثل، ولا هو جعل المنجزية والمعذرية، وهذا مسلك الرابع في معنى الحجية. الثاني، أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ولكن ظاهرا. لماذا ظاهرا؟ جعل الحكم المماثل واقعا له ظاهرا. يقول ظاهرا لماذا؟ لأنه أخذ في موضوعه الشاك، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. لماذا؟ ليمكن جعل الحكم المماثل على طبق ذلك المستصحاب، وهو أنه حكم أو موضوع لحكم. والجواب على ذلك، من قال بأن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل؟ من قال لكم ذلك؟ أول الكلام من قال لكم أن دليل الاستصحاب معنى حجة الاستصحاب يعني جعل الحكم المماثل؟ بل هناك احتمالات أخرى سنشير إليها بعد ذلك. قال والجواب عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، بل مفاد دليل الاستصحاب هو النهي، ولكن إما نهي تكليفي عن النقض العملي، وإما نهي إرشادي عن النقض الحقيقي. هذا ظاهره، لا تنقض اليقين بشك، هذا هو ظاهره. بل مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، إما بمعنى النهي يعني النهي التكليفي عن النقض العملي. لماذا؟ بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء. أريد أن أقول أن الحالة السابقة باقية، باقية حقيقة لو باقية عملان، يقول لا باقية من حيث العمل. وإما بمعنى النهي، السيد الشهيد بعد ذلك إن شاء الله في الصفحات اللاحقة سيعبر، يقول وإما بمعنى الإرشاد، وإما بمعنى الإرشاد، هنا يقول بمعنى النهي، هنا يعبر بمعنى الإرشاد. الله هذا سيأتي في محله هناك في حث اللاحق، مرة النهي ومرة على الإرشاد، لأن النهي تكليفي والإرشاد ماذا؟ بعد ليس بتكليفي. قال وإما بمعنى النهي يعني الإرشاد عن النقض الحقيقي إرشادا بقاء اليقين السابق، أو إرشادا إلى بقاء المتيان السابق. هل يوجد فرق بين أو لا؟ نقول نعم فرق مهم سيأتي إن شاء الله في صفحة 206. يعني يرشد إلى بقاء اليقين، وأخرى يرشدك إلى بقاء متيان. يعني متعلق اليقين. متعلق اليقين يعني ما هو؟ يعني الطهارة. مرة يقول أنا أرشدك إلى بقاء يقينك، ومرة يقول أنا أرشدك إلى بقاء طهارتك، مو بقاء يقينك. فسيوجد ثمرة تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ نقول نعم ثمرة تظهر في صفحة 266. إذا كان إرشاد إلى اليقين ما هو؟ إذا كان إرشاد إلى المتيقن ما هو؟ قال وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن، يعني إما إلى اليقين بالطهارة أو إلى الطهارة. ادعاءان اعتباران كما أشرنا بالأمس أو في البحث السابق. وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب، يعني سواء قلنا أن النهي تكليفي عن النقض العملي أو النهي إرشادي عن النقض الحقيقي، فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكمين، بل أن يكون المستصحب أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء، يعني النهي التكليفي عن النقض العملي أو النهي الإرشادي عن النقض الحقيقي. أما مقدار ما يثبت في الاستصحاب، واحدة من المسائل التي لعله يشكل على الطالب على أساسها دراسة الحلقات هو تغيير العناوين. تغيير العناوين، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كثير من أبحاث الحلقات غير العنوان، هذا مطلوب، هذه من مستحدثاته في هذا الكتاب، هذا واحد. اثنين، في كثير من الأحيان استحدث عنوان أصلا ما موجود هذا العنوان في كلمات السابقين. المطلب موجود، شوفوها هذا المطلب استطرادا فد مكان في ذي المطلب من المطالب ذاكري. السيد الشهيد ماذا فعله؟ استحدث له عنوان. الطالب وكذلك الأستاذ من يجي مولانا، هذا مقدار ما يثبت بالاستصحاب أو مقدار ما يثبت بالاستصحاب ما يثبت بالاستصحاب. هذا المطلب ما له عنوان في كتب الأصول، سواني راجع هذا المطلب. أما لو كان هذا العنوان افترضوا الأصل المثبت، وفي كل كتب الأصول ماذا يوجد عنوان الأصل المثبت، وإن كان كما تذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد في آخر المطلب ماذا قال؟ قال وهذا هو البحث المعنون عنه بالأصل المثبت، ولكنه غير العناوين، فلهذا قد يؤدي إلى توهم أنه هذا العنوان غير موجود في كتب الأصوليين، ولكن العنوان المطلب موجود ولكن العنوان قد تغير. ومقدار ما يثبت بالاستصحاب أو ما يثبت الاستصحاب، مقدار ما يثبت الاستصحاب لا شك في أن المستصحب يثبت لأن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا يثبت بالاستصحاب. هذا بالاستصحاب متعلق بماذا؟ يثبت، هذا لا شك فيه، ولكنه يثبت بالاستصحاب تعبدا وعمليا بشرط أن يكون المستصحب ماذا؟ يؤدي إلى التنجيز والتعليل، أحسنتم. أما إذا كان أجنبيا كبقاء زيد في الصالون أو في المسجد، هذا هم يثبت الاستصحاب ولا يثبت؟ لا يثبت إلا على الصيغة الأولى، وقلنا أنه وقع موضوعا لحكم شرعي. إذن المستصحب إذا كان مؤديا إلى التنجيز والتعذير فهو يثبت بالاستصحاب، وهذا مما لا كلام فيه لما تقدم في الصيغة الثانية أن المستصحب إذا انتهى إلى التنجيز والتعذير يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب. نعم يجري الاستصحاب بلا محذور، إنما الكلام كل الكلام أين؟ إذا كان هذا المستصحب له آثار له لوازم، فهل يثبت بالاستصحاب بعد أن استصحبنا المستصحب أو لا تثبت؟ إذن الحديث وين منصب؟ على آثار ولوازم المستصحب لا على المستصحب إذا كان له تنجيز وتعذير. المستصحب إذا كان له تنجيز وتعذير فلا ريب في جريان الاستصحاب لما تقدم في الصيغة الثانية، إنما الكلام في الآثار في اللوازم المترتبة على المستصحب، هل يستثبت بالاستصحاب أو لا تثبت؟ ومن هنا لابد أن نرى أن اللوازم هل هي قسم واحد أو لها أقسام متعددة. يأتي والحمد لله رب العالمين.